بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تولية الكفار أمور المسلمين من أمور الموالاة. من معاني الموالاة تولية الكفار أمرا من أمور المسلمين كالإمارة والكتابة ونحوها مما فيه سلطان على مسلم. طبعا الشاهد منها أو أقصد استدل عليها الدليل عليها قول عمر رضي الله عنه اتخذ حنيفيا لما اتخذ أبو موسى كاتبا نصرانيا أو كاتبا، فقال يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه، فقال مات النصراني والسلام، وقال لا تعزوهم وقد أذلهم الله ولا تستأمنوهم وقد خونهم الله. الكتابة دي فيها سلطان، لماذا؟ لأن الأموال التي تعطى للمسلمين مبنية على هذه الكتابة، فهو يصبح متحكما فيها، لأنه لو كتب أي شيء فسوف يمضي الأمر على ما كتب، وليس لمجرد أنه يكتب كتابا يعني عاديا، لكن لأنه مرتبط بالإمارة ومرتبط بالعطاء. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم، وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، والولاية تنافي البراءة، فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا، والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا، والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر أبدا. هذا قاله في أحكام أهل الذمة. لكن هذا الموضوع بالتأكيد يحتاج إلى أبحاث أكثر في حدود الولاية، أما الأصل فهو قول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال. هذا يشمل الولايات العامة والولايات الخاصة كولاية النكاح والولاية على المال، والولاية يعني ولاية المال تشمل الولاية على اليتيم والصغير، والولاية على المحجور عليه لجنون أو سفه أو نحو ذلك. فلا يجوز تولية كافر على مسلم بحال من الأحوال. يبقى أن يتكلم في حدود الولاية والفرق بينها وبين الوكالة، ولو كان في أعمال فيها مصلحة للمسلمين، بل قد يكون فيها نوع من يعني الأمور الخطيرة في قتال المسلمين الكفار، أو في يعني أمر مثل الهجرة، ومع ذلك فيمكن أن يعني يستأمن كافر في هذه الحالة ويستأجر. لذلك نقول لابد من البحث بين ما كان من وكالة مثل ما كان من توكيل، يعني استئجار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لهاديا خريتا من بني الديل يدلهم على الطريق، ولابد من التفرقة بين ما فيه ولاية يعني عامة لمجموع من الأفراد، وبينما فيه ولاية خاصة لكل فرد من الأفراد. فإن هذه الأمور تحتاج إلى بحث وتدقيق، وإن كنا نرجح أن المجالس الجامعة التي تتخذ قراراتها بطريقة جماعية أن فيها نوع من الولاية وليست وكالة فقط. الوكالة فقط كانت من جنس استئجار النبي صلى الله عليه وسلم هاديا خريتا. كما ذكرنا أن مسألة تولية غير المسلمين في وظائف تسمى في الاصطلاح السياسي المعاصر وظائف أو وزارات غير سيادية هي مسألة تحتاج إلى بحث، وهي مسألة اجتهادية، وإن كان المرجح عندنا إلى الآن هو اعتبار هذه المجالس الجماعية بما فيها مجلس الوزراء. الراجح هو أنها نوع من الولاية، لأنها تتخذ قرارات تتعلق بالسيادة بطريقة جماعية، وكل واحد منهم له تأثير في ذلك وله صوت مؤثر في ذلك. لكن القول الثاني بأن هذه مسألة فيها وكالة في الوظائف التي تحتاج إلى أمور فنية، والقول الآخر في أنه العبرة بالمجموع لا بالأفراد، هي مسائل فيها اجتهاد، والله أعلى وأعلم. كلام ابن القيم رحمه الله وكلام غيره من أهل العلم وكلام شيخ الإسلام تيمية في عدم جواز تولي الوزارات لغير المسلمين، لكن هذا الأمر بحث فيه اللي محتاج بحث، درجة الولاية دي ده معتبرة ولا لا، ودي وكالة ولا لا. نعم، لكن الأمر محتاج، أنا بقولك الراجع هو في حاجات تانية غير اللي قرأناها للشيخ الإسلام التيمية وخبالك وابن القيم، يحتاج ان احنا نوسع الامر اكثر من ذلك. لكن اللي وصلنا انا بقوله بترجيحنا ده بناء على ترجيح شيخ الاسلام وترجيح ابن القيم وغيرهم من اهل العلم، ماشي. لكن في كلام في هذا الباب انا اشعر بالاحتياج الى مزيد من الاطلاع فيه. نعم، هو الامر ده برضو يعني نحتاج الى، عشان بقول لك ده محتاج لبحث. ففي أقوال كانت موجودة وكان ابن القيم والتيمية بيردوا عليهم، واخبالك، ولكن ما سموش من الذي قال. فأنا محتاج أن أنا أقول أنا عايز ما اكتفيش بهذا الايه بالترجيح، زي ما تعودنا احنا دايما بنرجح بناء على ترجيح ابن القيم والتيمية على الدوام، يعني أو الأرجح عندنا. لا، على سبيل المثال في فن زراعة أو في صناعة، واخبالك، في وزارات متعلقة بذلك تحت أي إلى أمور فنية، ولكن في طبعا فرق بين أنها يكون عضو في هيئة تتخذ قرارات. يعني على سبيل المثال فض رابعة ده كان قرار إيه؟ مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء في الحاجات العامة دي بيتخذ قراراته إيه؟ بالتصويت، يعني بيجيبوا كل الوزراء. وفي حاجات بتبقى متخصصة بالوزارات اللي بيسموها الوزارات السيادية كالحربية أو الدفاع والداخلية والخارجية، دي كلها وزارات لها سلطة يعني آمرة وناهية على الجنود، ودي لا نزاع فيها أنها إيه؟ أنها يعني لها فيها نوع من الولاية أو هي أقرب للولاية. كان إهانة المسلمين في عهود الاحتلال أن يتولى هذه الوزارات أو قيادة الجيوش أفراد من المحتل أو من غير المسلمين، وده كان أمر بلا شك علامة على الاحتلال البالغ. يعني حضرتك نقلت كلام الشيخ الشنقيطي يا شيخ اللي هو ليه البحث ده مكتوب ولا لا؟ الشيخ محمد عبد الله الشنقيطي في مسألة أن هذه المجالس مجالس الولاية فيها للمجموع لا للأفراد، لكن ليس مكتوبا. فعموما يعني الأصل عدم تولية الكفار على المسلمين في ولاية عامة ولا خاصة. درجات الوظائف إلى أي حد يكون ذلك، وإيه الجزء الفني وإيه الجزء السيادي، أو إيه الجزء الذي يعتبر ضمن المجالس الجماعية، هذا الأمر كما ذكرت يحتاج إلى زيادة بحث وتوسع. المحليات أهون، المحليات أبعد عن معناها مؤثرة، لكنها أقرب إلى أن تكون من باب الوكالات. لا، المحافظ وظيفة تنفيذية بلا شك. المحافظ يأخذ صلاحيات قريبة من صلاحيات رئيس الجمهورية في محلة. الأقرب إنها ولاية فعلا. بعدين هنقول هناك فرق بين حال الاختيار وحال الاضطرار في هذا الباب. لأن أيام ابن القيم وابن تيمية بل من أيام عهود الدولة العباسية كان هناك وزراء غير مسلمين، فهي دي اللي كانت تحتاج إلى بحث، العهود دي التي كان فيها من أهل العلم من يؤخذ بقوله في ذلك، هي دي اللي محتاجة عمل يعني حد يعني يتفرغ لها حتى يوثق بحثا واسعا فيها. قولوا قولي هذا واستغفر الله.